إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة 30 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآية 60، ثم ننتقل بعد ذلك إلى تفسير الآيتين 81 و82 من سورة التوبة. يقول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لما هذه مناسبة الآية ما قبلها، لما كان الحديث فيما سبق عن طلب هؤلاء المنافقين ومن صرح باسمهم في بعض الروايات كذي الخويصرة التميمي، لماذا لم نعطى، لماذا كذا وكذا، اعترضوا، أبان الله عز وجل من هم المستحقون لمصارف الزكاة. والزكاة أيها الإخوة والأخوات ليست مثل الصدقات العامة، النفقات العامة التطوعية، هذه أمرها واسع ولله الحمد، لكن الزكاة لا، الزكاة محددة في هؤلاء الثمانية فقط الذين جاء ذكرهم في الآية، هؤلاء هم مصارف الزكاة. فالزكاة يا أخي المسلم وأختي المسلمة ليست عبئا وحملا على الكتف يلقى أو تلقى في أي مكان، لا، الزكاة لها مصارف ولها يعني أشياء معينة توضع فيها، فكل إنسان يضع زكاته في شيء في أو يعطيها من لا يستحقها هذا لا يجوز له. نعم يجتهد يتحرى يبحث يعطيها، لكن لو فرضا تبين له أنه ليس بفقير ليس بمسكين هذا أجره على الله عز وجل، لكن كونه يتساهل وأي واحد بس يعطي أو زي ما يقولون صدقات أو بكلام العوام براير يعني بريرة يعني يبر بها فلان وعلان وهو ليس محتاج ليس فقير ولا مسكين هذا لا يجوز. إذن يا أخوان أخوات يجب نتق الله عز وجل ونهتم في هذا الأمر، الزكاة ليست حملا على الكتف يلقى في أي مكان، بل هي لها مصارف معينة وجهات يجب أن تصرف فيها، وهي يعني هذه الثمانية، هذه الثمانية التي جاء ذكرها في القرآن، والله جل وعلا أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى الذي وضع في هذه الثمانية، هو أعلم بمصالح عباده وما ينفعهم سواء أو المعطي أو الآخر، المعطي أو الآخر. الله عز وجل بيّن لنا المستحق للصدقات فقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. المفسرون رحمه الله يذكرون خلافا طويلا في الفرق بين الفقير والمسكين، من هو الفقير ومن هو المسكين على أقوال. القول الأول أن الفقير هو المتعفف عن السؤال، وأن المسكين هو الذي يسأل، أنه الذي يسأل، يعني الفقير لا يسأل والمسكين هو الذي يسأل. القول الثاني أن الفقير هو المهاجر، القول الثاني أن الفقير المحتاج الذي به زمانة، يعني كبير في السن زمن ثقيل كذا، والمسكين المحتاج الذي لا زمانة به، يعني يستطيع لكنه محتاج على كل يعني على كل حال. القول الثالث أن الفقير هو المهاجر والمسكين هو الذي لم يهاجر، هنا نظر إلى مسألة الهجرة، الفقير الذي هاجر المسكين الذي لم يهاجر وهو محتاج. يعني القول الرابع أن الفقير فقير المسلمين وأن المسكين هو من أهل الكتاب، إذن الفقر لمن هم محتاجون من المسلمين والمساكين هم من المحتاجين من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى. القول الخامس أن الفقير من له البلغة من الشيء والمسكين الذي ليس له شيء، يعني أن المسكين أعظم حاجة من الفقير، الفقير لا بأس به، يعني هو له بلغة يعني حاجة خفيف بس لكنه محتاج يعطى. لكن المسكين الذي ليس له شيء ألبته. ولما قيل لأعرابي أفقير أنت؟ قال لا والله بل مسكين، يعني أنا أسوأ حالا من المسكين. القول السادس أن الفقير أمس حاجة من المسكين، وهذا مذهب الإمام أحمد، لأن الفقير مأخوذ من انكسار الفقار، والمسكنة مأخوذة من السكون والخشوع. وقال الأصمعي المسكين أحسن حالا من الفقير، قال لأن الفقير أصله في اللغة المفقور، يعني أصله من انكسار الفقار، وأما المسكين فهو أحسن حالا. وهذا هو القول الراجح، القول الراجح أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، لأن الفقير كما قال الإمام أحمد مأخوذ من انكسار الفقار، كأنه لحاجته ومسك يعني ضعفه انكسر فقار ظهره. وأما المسكين فهو مأخوذ من المسكنة والخشوع، ولا شك أن حال الفقير هنا أعظم من حال المسكين. على كل حال بعض العلماء يرى أن الفقير والمسكين مثل الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا قيل فقير لوحده فيراد به المسكين، وإذا قيل مسكين فيراد به الفقير، لكن إذا اجتمع فالفقير وأشد حالا من المسكين. وبه بدأ في هذه الآية، وبه جاءت البداءة بهذه الآية، به بدأ بهذه الآية. فنحن نقول مرة أخرى هي ستة أقوال، والراجح منها هو القول السادس، لكن أعيدها على وجه الاختصار. القول الأول أن الفقير المتعفف عن السؤال، والمسكين الذي يسأل هو الذي يسأل. القول الثاني أن الفقير المحتاج وبه زمانه، يعني ذلة ومرض وكذا. المسكين الذي يحتاج، المحتاج الذي لا زمانة به. القول الثالث أن الفقير هو المهاجر، والمسكين الذي لم يهاجر. القول الرابع أن الفقير فقير المسكين، فقير المسلمين، أن الفقير فقير المسلمين، والمسكين من أهل الكتاب. القول الخامس أن الفقير من له البلغة من الشيء، ويعني بلغة لكن لا تكفي على حال، بس لكن عنده ما يتبلغ به الآن، والمسكين الذي ليس له شيء. هذا القول يرى أن المسكين أعظم حاجة من الفقير. القول السادس أن الفقير أمس حاجة من المسكين، وهذا مذهب الإمام أحمد وكثير من المفسرين، قالوا لأن الفقير مشتق من انكسار الفقار، والمسكين مأخوذ من المسكنة وهي الخشوع والذل، ولا شك أن الحال الأولى أعظم من الثانية. ولذلك روى الأصمعي أنه قيل لأعرابي أن الأصمعي قال المسكين أحسن حالا من الفقير، أن المسكين أحسن حالا من الفقير. قالوا واستدلوا على أن الفقر أعظم حاجة من المسكنة، قالوا أن الله جل وعلا قال في سورة الكهف وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصف بالمسكنة من له سفينة تساوي مالا، ما قال لفقراء قال لمساكين. طيب ما شاء الله مساكين وعندهم سفينة، إذا معناه أن المسكين هو الذي يملك مال، وإن كان مالا ليس بكثير، لكن على الأقل هو أحسن حالا من الفقير. ثم قال تبارك وتعالى والعاملين عليها، وهم السعاة الذين يجبون الزكاة، يعطون منها بقدر أجور أمثالهم، وهم يعني يأخذون ويضعون في جيوبهم، لا، ولي الأمر الذي يبعثهم ليجبوا الزكاة يحدد لهم كم يعطون من النفقات ومن الزكاة وكذا، لكن ما هو يتلاعبون ويأخذون ويضعون في جيوبهم، لهذا لا يجوز. المقصود أنهم يعطون العامل عليهم السعاة لجبات الصدقة. الصنف الثالث المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم، وهم قوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الإسلام وكانوا ذو شرف، وهم صنفان، إما مسلمون وإما كفار، إما مسلمون وإما كفار. فالمسلمون يعني كانت نيتهم بعضهم، يعني كيف طيب يعطيهم وهم مؤلف قلوب؟ نعم، لأن كانت نيتهم في الإسلام ضعيفة، فتألفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني تقوية لنياتهم كعيينة بن حصن والأقرع، يعني أن المسلمين على الصنفين أيضا، صنف كانت نيتهم ضعيفة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم بهذا لتقوى نيتهم، مثل عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس، وصنف كانت نيتهم حسنة لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم تأليفا لعشائرهم، مثل عدي بن حاتم، مثل عدي بن حاتم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المسلمين والمشركين. المسلمون على صنفين أيضا، صنف يتألفهم لضعف إيمانهم ليقوى إيمانهم وتزداد نيتهم وتقوى نيتهم، مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس. وإما مسلمون دينهم قوي والله الحمد لكن يتألف عشائرهم، مثل ما أعطى عدي بن حاتم. أما الكفار أيضا فهم صنفان، صنف يقصدون المسلمين بالأذى فتألفهم دفعا لأذاهم، مثل عامر بن الطفيل، هذا كان يؤذي المسلمين فأعطي منها حتى يكف أذاه. وصنف لهم ميل إلى الإسلام فيعطون لعلهم يؤمنوا، مثل صفوان بن أمية، مثل صفوان بن أمية. وعلى كل حال هذا الحكم باقي، هذا الحكم باقي ما لم ينسخ. بعض العلماء يرى أنه نسخ، ولكن ولي الأمر ينظر إذا فيه مشرك أو مسلم من هذه حاله فيعطى. كما قلت المسلمون المشركون إما أنه صاحب أذى فيعطى حتى تدفع أذيته، مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع عامر بن الطفيل، أو أنه قريب من الدين ولعله يسلم فيعطى لعله يسلم، مثل صفوان بن أمية وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية لم تنسخ. قال الزهري رحمه الله: لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة قلوبهم. لكن هذا الأمر كما قلت يا إخوان ويا أخوات يتولاه ولي الأمر، هو الذي يحدد من الذي يؤلف من الذي لا يؤلف. قوله تبارك وتعالى: وفي الرقاب. الرقاب يعني المماليك، والعبد المكاتب الذي عليه كذا فيعان حتى يعتق، يعان يعطى من الزكاة حتى يعتق، يعني يكاتب بينه وبين سيده فيعطى من الزكاة حتى يستعين بها بعد الله عز وجل ليعتق. الصنف الذي بعد ذلك الغارمين، والغارمين وهم الذين لزمهم الدين ولا يجدون قضاء، وكما قال قتادة يعني هم أناس عليهم دين من غير فساد ولا إسراف ولا تبذير، يعني لا يجوز أن يعطى يعني أحد يتلاعب ويأكل حقوق الناس من يأتي يتلاعب، يا ناس أعطوني زكاة يا ناس أعطوني، لا هذا لا يجوز. يعطى من هو الحقيقة تحمل حمالة لنفسه أو حتى لغيره. بعض الناس ما شاء الله يعني يشكرون على تحملهم فيعطى مجازة له، أو يعطى للشخص الذي عليه دين لكن كما قال قتادة من غير إسراف ولا تبذير. يجي واحد يتلاعب بحقوق الناس ويكثر من الديون يقول يلا أنا أنتظر متى توزع الزكاة وأخذ نصيبي، نقول لا يا أخي هذا تلاعب وتحايل في دين الله ولا يجوز. الصنف السابع: وفي سبيل الله. والمقصود الغزاة والمرابطين، الغزاة والمرابطين في سبيل الله عز وجل، في جهاد في سبيل الله عز وجل، نعم يعطون منها، يعطون من الغزاة في سبيل الله، المجاهدون في سبيل الله، المرابطون على الثغور يعطون، إما لهم شخصيا أو يشترى بها أسلحة ويعطون، لأن هذا في عمل صالح راشد. قول تبارك وتعالى: وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر المنقطع به، وإن كان له مال في بلده، حتى لو له مال في بلده ولا يقدر يستطيع، يعني الناس الآن الحمد لله الآن نقدر نقول في بنوك في صرافات، لكن واحد منقطع ما لا صرافات ولا بطاقة ولا حاجة، فهذا يعطى، يعطى من الزكاة. وسمي ابن السبيل، يعني هل هو ولد الطريق؟ لا، قالوا من شدة ملازمته للأسفار كأنه ابن لهذا الطريق، كأنه ابن لهذا الطريق. إذن قالوا أن ابن السبيل هو المسافر المنقطع به. قوله تبارك وتعالى: فريضة من الله، يعني أن الله جل وعلا افترض هذا، معناه أن الله افترض هذا عليهم، أن هذا فريضة من الله، يعني أن الله جل وعلا افترض هذا عليهم فريضة من الله، والله عليم حكيم، يعني هو جل وعلا يعني أعلم ما يصلح عباده وما ينفعهم وما هو الأفضل لهم، والله المستعان. أنا كنت قلت يا إخوان وأخوات أن يعني أن الزكاة ليست حملا وأنه يجب الإنسان يتحرى، أيضا يجب على الفقير والمسكين إذا أغناه الله أن لا يقبل الزكاة. نعم بعض الناس يكون في سنة سنتين فقير امرأة عندها أيتام وحالتهم ضعيفة، نعم يتقبلون الزكاة، أو رجل عياله صغار وهو حالته عليه ديون والله مستعان. لكن مثلا بعد 10 سنين 15 سنة مثلا كبر الأولاد والله الحمد وتوظفوا صار لهم رواتب والله الحمد طيبة وكافية ومغنية، خلاص مفترض إذا جاهم هذا الرجل الذي اعتاد أن يعطيهم الزكاة وطرق الباب وقال يا فلان أو يا امرأة يا فلانة خذي الزكاة اللي أنا والله الحمد سنويا أعطيكم إياها، المفترض ما دام أن الله أغناهم يقولون جزاك الله خير، نسأل الله أن يتقبل منك، اللي راح راح، السنين اللي راحت كنا محتاجين، الآن الله أغنانا، الله وسع علينا والله الحمد، الأولاد كبروا وتوظفوا، جمعنا ما تيسر من الأموال وشرينا والله الحمد أراضي، الأراضي والله الحمد ثمرناها وتوسعنا فيها، فنحن الآن أغنياء ولسنا فقراء. نعم هذا هو الواجب، ما هو الإنسان دائم يأخذ يأخذ يعني كأنها زي العطية أو مثل هدايا أو براير بريرة يعني يبر بها فلان، هذا حرام، هذا لا يجوز، الإنسان يأخذ زكاة وليس مستحقا لها لا يجوز. لكن الله مستعان، يعني الآن للأسف بعض الناس يتوسع في هذا، أنا محتاج أنا كهو ليس محتاج، صحيح كنت قبل 10 سنين 15 سنة محتاج أو امرأة عندها أيتام، نعم إحنا نقول يعني محتاجين، لكن أن يستمر الإنسان يأخذ يأخذ أعوذ بالله، هذه يعني مذلة وهذه كدح يوم القيامة، نسأل الله العافية، يعني يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى الآيتين 81 و82 من سورة التوبة، يقول الله عز وجل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قوله تبارك وتعالى فرح المخلفون بمقعدهم يعني المنافقين، المراد هنا المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، المراد هنا المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. والمخلف هو المتروك خلف من مضى، هو الذي يخلف، الناس يمشون ويجلس، المخلف هو المتروك خلف من مضى، المخلفون جمع مخلف وهو المتروك خلف من مضى، بمقعدهم أي بقعودهم، بمقعدهم أي بقعودهم خلاف رسول الله، يعني اختلف في هذا على قولين، قيل أن معناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف رسول الله يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني أن المقصود مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحقيقة كلا القولين صحيح، فهم قعدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا هم مخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلا القولين صحيح. وخلاف رسول الله هذا مفعول لأجله، منصوب على أنه مفعول لأجله، خلاف رسول الله منصوب على أنه مفعول لأجله، يعني أنهم قعدوا لمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود يعني هم يعني لماذا قعدوا؟ قعدوا يعني يريدون ترك الجهاد، ما يريدون الجهاد في سبيل الله عز وجل، لا يريدون الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقالوا لا تنفروا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. اختلف المراد بهذا على قولين، القول الأول أنهم كانوا يقولون لبعضهم البعض، قال بعضهم لبعض، يعني هذا الكلام يدور في محيط المنافقين، كل واحد يضعف الثاني يخذله يضعفه عن الجهاد في سبيل الله. والقول الثاني أنهم قالوه للمؤمنين، أنهم قالوه للمؤمنين، وكان الزمان حر، وكان الزمان ذلك الوقت زمن حر شديد وهو وقت فواكه، كل إنسان يجلس عند عياله في الظل، فقالوا لهم هذا الكلام وقالوا لا تنفروا في الحر. قوله تبارك وتعالى قل نار جهنم أشد حرا، بلا شك لمن خالف أمر الله هي نار جهنم أشد حر، من يعني عوقب في نار جهنم عقوبة النار ليست مثل عقوبة الدنيا ولا حتى حرها مثل حر الدنيا، وذلك الله جل وعلا قال قل نار جهنم أشد حرا. قوله تبارك وتعالى لو كانوا يفقهون، نعم لو كانوا يعلمون ويعرفون، لكنهم لا يفقهون ولا يعرفون، معنى يفقهون أي يعلمون، ومعنى الفقه يعني أي العلم، أي العلم والفهم، إذا معناه أنهم لو كانوا يفقهون أي لو كانوا يعلمون ويعرفون أنهم لو كانوا يفقهون أي لو كانوا يعلمون لكنهم لا يفقهون. هم رضوا بالخلود إلى الأرض ورضوا بالمساكن ورضوا بالظل الظليل وتركوا الجهاد في سبيل الله عز وجل وقالوا هذا الكلام الذي لا يصح لو كانوا يفقهون. ولذلك قال الله عز وجل بعد ذلك فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. هنا في قول الله عز وجل فليضحكوا قليلا لفظه لفظ الأمر كما يقول هنا المفسرون ولكن معناه التهديد. فليضحكوا قليلا يعني هنا يعني هل المقصود نقولهم اضحكوا؟ لا هو ليس المقصود، المقصود التهديد. يعني ليس الأمر ظاهر يعني ما حم نقولهم يلا اضحكوا يا منافقين، لا هو المقصود هو لفظه لفظ الأمر لكن المقصود التهديد، لكن المقصود التهديد. وفي قلة ضحكهم هنا وجهان، أنه الضحك في الدنيا لكثرة حزنها وهمومها قليل وضحكهم فيها أقل لما يتوجه إليهم من الوعيد. يعني أنهم فليضحكوا قليلا، المقصود أن الضحك في الدنيا لكثرة أحزانها وهمومها قليل. صحيح يعني لو إنسان يقارن الآن كثرة الضحكة مع الهموم والأحزان أقل بلا شك، هذا يعني طبيعة الدنيا طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأغيار ومكلف الأيام ضد طباعها مستجلب في الماء جدوة نار. فيعني هكذا طبيعة الدنيا. القول الثاني أن المراد أنهم إنما يضحكون في الدنيا وبقاؤها قليل، حتى لو ضحكوا كثيرا فزمن الضحك بالنسبة ليوم القيامة ليس بشيء. يعني القول الثاني يقول أنهم إنما يضحكون في الدنيا وبقاؤها قليل، حتى لو ضحكوا كثيرا في الدنيا وكذا وكذا فهو بالنسبة إلى ما سينالهم يوم القيامة فهو قليل والله المستعان. ثم قال تبارك وتعالى وليبكوا كثيرا أي في الآخرة، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا وليبكوا كثيرا أي في الآخرة. قال أبو موسى الأشعري إن أهل النار لا يبكون الدموع في النار حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، ثم إنهم لا يبكون الدم بعد الدموع فلمثل ما هم فيه فليبكى. على كل حال الله مسألة كلام الله أعلم بصحته، لكن عذاب بكاؤهم في النار وصياحهم وصراخهم واستنجادهم كثير، ولكن ولا تمن دم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، يعني أن هذا جزاء وعقوبة لهم. بما الباء سببية، وما هنا إما أن تكون مصدرية يعني بكسبهم هذا عملهم، الكسب عملكم أنتم الذي عملتم كذا وكذا، وإما أن تكون موصولة التقدير بالذي كسبتم بالذي عملتم، الكسب هنا هو الفعل بما عملتم وفعلتم وقلتم والله المستعان. هذا هو حال المنافق، يخذلون عن الجهاد في سبيل الله ويخذلون فيما بينهم ويقولون مثل هذا الكلام النار جهنم أشد حر وقالوا لا تنفروا في الحر أولادكم أموالكم اهتموا فيها كذا وكذا، كيف تعرض نفسك للقتل وما علموا أن ما عند الله خير وأبقى وأن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أسأله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين، ونعوذ به جل وعلا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، وأسأله تبارك وتعالى يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.